بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة رقم 35. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس منا من شق الجيوب، والجيب اللي هو فتحة الصدر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه، طبعا عبد الله بن مسعود لأن الإسناد كوفي، سفيان هو الثوري، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قول باب ليس منا من شق الجيوب، قال الزيني بن منير: أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات، ولأنه سوف يترجم بعد ذلك لبقية الأشياء، وده طبيعة البخاري أنه بيترجم لكل جزء من الحديث وينبه يعني عليه. فاللفت هنا يقول أن كل واحدة من هؤلاء ينطبق عليها الوعيد، وليس مجموع يعني ذلك الإنسان يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوة جهرية، ولكن كل واحدة كافية في وقوع التبري لا بمجموعها. قلت ويؤيد رواية لمسلم بلفظ أو شق الجيوب أو دعا يعني بدعوة الجاهلية يعني بدل الواو أو. قال حدثنا زبيد بالزاي وموحدة مصغر، قول اليامي بالتحتانية والميم خفيفة، في وفي رواية الكشميني الأيامي بزيادة همزة في أوله، والإسناد كله كوفيون، ولسفيان هو الثوري في إسناد آخر سيذكر بعد بابين. قول ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، هذا ليس تكفيرا، أن قال يعني ليس منا من لم يأخذ من شربه، زي أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فليس هذا تكفيرا، ولكن ليس من أهل طريقتنا، ليس من أهل سنتنا، ليس مؤمنا كامل الإيمان. يقول ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فإن إراده بهذا اللفظ المبالغة في الرد عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولديه عند معاتبته: لست مني ولست منك، أي ما أنت على طريقته. وقال زين بن منير ما ملخصه: تأويل أول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي، وهذا يصان الشارع كلام الشارع عن الحمل عليه، والأولى أن يقال المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبح الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله، ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، زي يعني فمن تركها فقد كفر. بعض الناس يقولون ما فيش داعي نقول ده هو شو الكفر الأكبر، وإن كان هذا في الواقع يعني ليس هو الكفر المخرج من الملة المخلل لصاحبه في النار، ولكن ترك يعني كلام هكذا يكون في زجر، لأن هذا يساق من أجل الزجر، فالألفاظ النبوية تبقى على صورتها من أجل الزجر. ولذلك الإمام النووي ترجم لهذا الحديث باب اسم الكفر على تارك الصلاة، باب اسم الكفر، ما قالش كفر يعني مخرج من الملة، لأن هذا في إهدار لفضل الشهادتين. فهنا أيضا يقول أن الأفضل نقول ليس منا تترك هكذا حتى يكون أبلغ في الزجر. وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج عن فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله، حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبرر الآتي في حديث أبي موسى: بعد باب حيث قال برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل البراء الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بأنه لا يدخل في شفاعته، أنه هو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال المهلب قوله أنا بريء أي من فعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، زي إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني قال في نفس الفعل لا يكون مؤمنا بل يخرج عنه الإيمان، وإن تاب رجع يعني إليه. وبعضهم قال إنه إيمانه ضعيف جدا لا يستحق معه اسم اسم الإيمان. يقول لم يرد نفيه عن الإسلام، قلت بينهما وسطة تعرف مما تقدم أول كلام، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجوب وغيره للوعيد الشديد والزجر هكذا، يدل على حرمة الفعل، وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج يعني من الدين. يعني الإنسان لما بيستحل كبيرة مثلا أو ترك فريضة فهذا خروج من الدين. قول لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب يعني في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل يعني في ذلك، أو إن هذه كانت طبيعتهم يعني عند المصيبة يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوة الجهل يقول يا ويلا مثلا، أو يعني هذا الكلام الذي يقال عند المصيبة. يعني قوله شق الجيوب جمع جيب، وما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، طبعا مش شرط للآخر أنه يشق الجيب أنه يفتح يعني علامة على التسخط وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل. ودعا بدعوى الجهلية يقول في رواية مسلم أنه يترجم لهذه الأشياء يعني بعد ذلك. قول باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، الواو عليها سكون خولة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع سنة العاشرة من الهجرة، يعني مرض سعد مرضا شديدا أوشك على الهلاك، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر؟ قال لا، ثم قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كبير أو كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا يدل على أن الإنسان لو كان المبلغ، وهذا يدل على أن لا يجوز الوصية يعني بأكثر من الثلث، والثلث كثير، وذلك ابن عباس قال لأن غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. يقول وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، ما يجعل في فم امرأتي، يجعل لقمة مثلا في فم امرأتي يؤجر عليها، مع أن المرأة يستمتع بها وتخدمه ومع ذلك يؤجر عليه. وفي الحديث الآخر في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام؟ فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا هو شفي من هذا المرض وعاش بعد ذلك يعني مدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. طبعا هو يدعو بهذا الدعاء لأن مرض سعد كان في مكة، وكانوا يستحبون للمهاجرين ألا يموتوا في البلد التي هاجروا منها حتى يتم لهم يعني أجرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له، النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع له أو يتألم له لأنه كان من المهاجرين ومات بمكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فيستحبون أن يموت في البلد التي هاجر إليها أو لا يموت في البلد التي هاجر منها حتى يتم له أجر الهجرة. قول باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، سعد بالنصب على المفعولية، وخولة بفتح المعجمة اللي هي الخاء وسكون الواو والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه، وليس هو المراد من الحديث هنا، يعني من المراد التوجع يعني أو التألم لسعد بن خولة. فقال الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال ليس هذا من مراث الموتى وإنما هو من التوجع، يقال رثيته إذا مدحته بعد موته ورثيت له إذا تحزنت عليه. وطبعا الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، ولكن الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم التحزن والتوجع عليه أنه مات بمكة. ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأن يقول ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التحزن والتوجع وهو مباح، وليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت البعيث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة، وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد بن ماجة صححه الحاكم حيث عبد الله بن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي وهو عند ابن أبي شيبة بلض نهانا أن نتراثى. ولا شك أن الجمع بين الأمرين التوجع والتحزن، ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت. قوله أن مات بفتح الهمزة ولا صح يعني كسرها مش إن مات لا أن مات، لأنها تكون شرطية والشرط لا يستقبل وهو قد كان مات، والمعنى أن سعد بن خولة هو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى، فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها. وأفاد أبو داود الطيرسي في رواية لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل يرثي له إلى آخره هو الزهري، يعني كأن الكلمة الأخيرة يعني طبعا واضح أنها مش من كلام النبوة يعني، ولكن هذه من كلمة الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي، فده يسمى في علم المصطلح إدراج، يعني أنه يختلط كلام النبوة بالكلام يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي أو التابعي أو من دونه. وطبعا هذا بيقف العلماء عليه مع مقارنة المرويات، شوفوا الحديث يعني روايات الحديث فيقولون فلان هو الذي زاد هذه الزيادة، طبعا لم يتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إن كذبا عليه ليس كذبا على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكن يريد بيان كلمة أو بيان حكمة يعني فعل. فهنا القائل هو الزهري، ويعيد أن هاشم ابن هاشم وسعد ابن إبراهيم روي هذا الحديث عن عامر ابن سعد فلم يذكر ذلك فيه، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر اختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، لأن هذا أيضا من علامات النياحة أو الجزع الشديد أو عدم الرضا الإنسان يحلق عند المصيبة، هم يحلقون الرأس، وأحيانا بعض الناس تترك اللحية عند المصيبة، يعني طبعا هو لم يتركها بسنة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو إقامة سنته أو تنفيذا لأمره، ولكن لأن عنده ميت أو عزاء فيترك لحيته يعني مدة. قال وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارخة والحالقة والشاقة، الصارخة التي ترفع صوتها اللي بتصوت أو بالبكاء بصوت مرتفع، والحالقة اللي بتحلق الشعر عند المصيبة، والشاقة اللي هي شق الجوب يعني كما تقدم. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، يقول تقدم الكلام على هذا التركيب في باب ما يكره من النياحة على الميت، وعلى الحكمة في اختصار على الحلق دون ما ذكر معه في الباب الذي قبله، وقوله عند المصيبة قصر للحكم على تلك الحال وهو واضح. يعني أصل حلق الشعر جائز، احلقوه كله أو اتركوه كله، ما يحلق جزء ويترك جزء، ولكن يحلق كل الشعر. وأيضا لا يفعله يعني تعبدا، يعني إلا طبعا بعد الحج أو العمرة من المناسك الحلق، فهذا يفعل تعبدا يعني أو استكمالا لمناسك الحج أو العمرة. وبعض الناس كانوا يكرهوا الحلق لأنه كان شعار الخوارج، يعني كانوا يحلقون يعني رؤوسهم. الحاصل أن هنا الحكم بالنسبة للحلق عند المصيبة، أن الإنسان يعني من أبواب الحزن أو أن يحلق الميت أنه يحلق يعني شعره. يقول قصر للحكم على تلك الحال وهو واضح، قوله وقال الحكم ابن موسى. طبعا المرقم هنا محمد فؤاد عبد الباقي ذكر رقم لهذا الحديث، مع أن في الشرح لو قرأ الشرح لوجد أن العلماء يقولون هذا حديث معلق، أن الحكم ابن موسى ليس من شيوخ البخاري. فهو لو من شيوخ البخاري كان في حديث المعازف تحريم المعازف هيقول ان الايه ان ان هو اخذ منه في ليس في مجلس تحديث مثلا في مذاكره، يعني اخذ منه هذا الايه هذا الحديث لانه من شيوخ. ولكن هنا قالوا ان الحكم بن موسى ليس معدودا في شيوخ البخاري. قوله قال الحكم بن موسى هو القنطري بقاف مفتوحه ونون ساكنة، وقع في رواية أبي الوقت ورواية البخاري. قال حدثنا الحكم يقول وهو وهم، فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. التعليق أنه يحذف من بداية سند راوي أو أكثر، فهنا يقول إن الإيه إن هو ما سمع هذا الحديث من الحكم، فبداية السند يعني محذوفة، فيكون هذا حديث معلقا فلا يكون له رقم، لأن الأرقام لحديث المسندة المتصلة. يقول أطبقه على ترك ذكره في شيوخه، فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا الحكم بن موسى، وكذا ابن حبان فقال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الحكم، يعني بين الواسطة بينه وبينه. عن عبد الرحمن بن جابر هو ابن يزيد بن جابر نسبة إلى جده في هذه الرواية، وصرح به في رواية مسلم ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر. يقول وجع بكسر الجيم، يعني مرض، في حجر امرأة من أهله، زاد مسلم فصاحت. وله من رواية من وجه آخر من طريق أبي صخرة عن أبي بردة وغيره، قالوا أغمي على أبي موسى، فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. الحديث والنسائي من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى، فذكر الحديث دون القصة. ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة، فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة. وأفاد عمر بن شبة في تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون، وأنها ولدة أبي بردة ابن أبي موسى، وأن ذلك وقع حين كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله إني بريء في رواية الكشمهني أنا بريء وكذا لمسلم. قوله السرقة بالصاد المهملة وفيش عليها نقط، يعني والقاف التي ترفع صوتها بالبكاء، ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد، منه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، فالصاد والسين قريبين يعني. وعن ابن العربي الصلق ضرب الوجه، حكاه صاحب المحكم والأول أشهر، فالصليق التي ترفع صوتها بالبكاء أو بتصوت على الميت، والحليق التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. ولفظ أبي صخرة عند مسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، أي حلق شعره وسلق صوته أي رفعه وخرق ثوبه. وقد تقدم الكلام على المراد بهذه البراءة قبل باب. باب ليس منا من ضرب الخدود، ترجمة جديدة. قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار، قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن مسعود لأن أيضا الإسناد كوفي الأعمش. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعبد الرحمن هنا عبد الرحمن بن مهدي. وطبعا هو في عدد شيوخ البخاري، فهنا السند نازل بالنسبة له، لأن عبد الرحمن بن مهدي هو من شيوخ من شيوخ الإمام أحمد يحيى الخطان وعبد الرحمن بن مهدي الطبقة اللي فوق الإمام أحمد، والإمام أحمد الطبقة اللي فوق البخاري. يقول: قد تقدم الكلام عليه قبل بابين، وعبد الرحمن المذكور في هذا الإسناد هو ابن مات. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. قال: حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قول: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. تقدم توجيه هذا التركيب، وهذه الترجمة مع حديثها سقطت للكشمهني وثبتت للباقين، يعني أحد الروايات الصحيحة. ثم أورد المصنف حديث ابن مسعود من وجه آخر وليس فيه ذكر الويل المترجم به، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه. ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، تخمش وجهها يعني عند المصيبة، والشاقة جيبها، والدعية بالويل والثغور. والظاهر أن ذكر دعوة الجهرية بعد ذلك الويل من العام بعد الخاص، لأن كلمة دعوة الجهرية عامة، ويقول يا ويلنا مثلا، فهذا من أي من ذكر العام بعد الخاص. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.